توفي عن زوجة وابن ثلاث من البنات. وعند توزيع الميراث قالت الزوجة إنها متنازلة عن ميراثها من الزوج لابنها، فهل لها ذلك؟ تزعم أنه كان ينفق عليها ويراعي مصالحها ولا يبخل عليها. يجب عليها أن تعدل بين أولادها، يجب عليها أن تعدل بين أولادها. وإذا كانت قد لاحظت النفق عليها ومراعاة مصالحها، فإن كانت احتسبت ما أنفقه عليها وأرادت أن ترده عليها هذا شيء، وإلا يلزمها أن تعدل بين أولادها. لاحظت حاجة في الولد أكثر من البنات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب ميراث ذوي الأرحام. ويورث ذو الأرحام فيجعل من لم يسمى له فريضة على منزلة من سميت له ممن هو نحوه، فيجعل الخال بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب. وقد روي عن أبي يجعل بمنزلة من أدلى به. وقد روي عن أبي عبد الله أيضا أنه يجعلها بمنزلة العم وبنت الأخ، باعتبار أنه أقرب لها من الوارثين. وبنت الأخ بمنزلة الأخ. وكل ذي رحم لم يسمى له فريضة فهو على هذا النحو. وإذا كان وارث غير الزوج والزوجة أو مولى نعمة فهو أحق بالمال من ذوي الأرحام ويورث الذكور. وإذا كان وارث غير الزوج والزوجة أو مولى نعمة ممن قد سميت له فريضة أو مولى نعمة. من قد سميت له فريضة أو مولى نعمة فهو حق بالمال من ذوي الأرحام. مولى موجود؟ زكى شيء؟ شو المانع؟ ولا المانع؟ إنك مغلوب ولا زكى شيء؟ موجود؟ أو مولى نعمة فهو حق بالمال من ذوي الأرحام. المغني والشيء لا أظن من قد سميت له فريضة لا بد من أصحاب الفروض أو مولى المولى عرس. لساتنا الزوج والزوجة من أصحاب الفروض. نشوف شؤون الشرف. نعم. فهو أحق بالمال من ذوي الأرحام، ويورث الذكور والإناث من ذوي الأرحام بالسوية إذا كان أبوهم واحدا، إذا كان أبوهم واحدا وأمهم واحدة إلا الخال والخالة، فإن للخال الثلثين وللخالة الثلث. وإذا كان ابن أخت وبنت أخت أخرى أعطي ابن الأخت حق أمه النصف، وبنت الأخت حق أمها النصف. وإذا كان ابن وبنت أخت وبنت أخت أخرى فللابن ولبنت الأخت النصف، بينهما نصفين نصيب أمهما. وإذا كان ولبنت الأخت الأخرى النصف نصيب أمهما. سعيد مسألة. وإذا كان ابن وبنت أخت وبنت أخت أخرى فللابن ولبنت الأخت النصف، بينهما نصفين،

فلبنت الأخ من الأم السدس، وما بقي فلبنت الأخ من الأب والأم، لأن إرث الآباء هكذا سدس للأخ لأم، والباقي للأخ الشقيق والأخ لأب. فإن كن ثلاث بنات عمومة متفرقين فالميراث لبنت العم من الأب والأم، وسقط الباقيات لأنهن أقمن مقام آبائهن. ثلاث بنات عموم متفرقين، عم شقيق، عم لأب، وعم لأم، لا يرث إلا العم الشقيق، فالمال لبنته. فإن كن ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث بين الثلاث خالات على خمسة أسهم، والثلثان بين الثلاث عمات على خمسة أسهم. لماذا؟ لأن الخالات نزلن منزلة الأم، والعمات نزلن منزلة الأب. نعم نعم. المسألة من ثلاثة، للأم واحد وللأب اثنين، فيقول للخالات واحد الثلث وللعمات الثلثين، فيقسم عليهم ثلث على ثلاث على خمسة أسهم، يعني ثلاث خالات على خمسة أسهم، ثلاث عمات كذلك، يعني شقيقة تنزل الخالات منزلة الأم، ثم نزل العمات منزلة الأب من ثلاثة، ثم بعد ذلك يأتي ثلاث خالات شقيقة ولأب ولأم، بينهم واحد. الشقيقة إيه شقيقة، اعتبرها أخت لها النصف، ولأب السدس والثاني السدس، مثل ما قسم المسألة، وكذلك العمات. نعم، إلا أنه للخالات الثلث وللعمات الثلثين. نعم. والباب الذي بعد الشيء فتصح من 15. لا ليس انتهينا من قوله فتصح من 15 سهما، إلى هنا جعلها مطبعة المغني من الشرح وهو من المتن، يقول فتصح من 15 لأن عندنا 5 في 3 15. نعم، فتصح من 15 للخالات 5 والعمات 10، للشقيقة من الخمسة 3، واحد وواحد، وللشقيقة من العمات 6 واثنين واثنين، ولذلك قال فتصح من 15 سهما، للخالة التي من قبل الأب والأم 3 أسهم، وللخالة التي من قبل الأب سهم، يعني السدس تكمل الثلثين في أصل المسألة، وللخالة التي من قبل الأم السدس كما هو معلوم سهم، لأن ترجع إلى خمسة، وللعمة التي من قبل الأب والأم 6 أسهم، وللعمة التي من قبل الأب سهمان، وللعمة التي من قبل الأم سهمان أيضا، لأن للعمات ضعف مال الخالات كما أن للأب ضعف مال الأم.

إلى أن قال قال ابن بطال اختلف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام وهم من لا سهم له وليس بعصر فذهب أهل الحجاز والشام إلى منعهم من ذلك وذهب الكوفيون أحمد وإسحاق إلى توريثهم فجوا بقوله تعالى والأرحام بعضهم أولى ببعض فجى الآخرون بأن المراد بها من له سهم في كتاب الله لأن آية الأنفال مدمنة وآية المواريث مفسرة وبقوله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلعصبته أنهم أجمعوا على ترك القول بظاهرها فجعلوا ما يخلفه المعتوق إرثا لعصبته دون مواليه فإن فقدوا فلمواليه دون ذوي رحمه فلو بتوريث فقال أبو عبيد رأى العراق رد ما بقي من ذوي الفروض إذا أنتم عصب على ذوي الفروض وإلا فعليهم على العصب فإن فقدوا أعطي ذوي الأرحام أو أعطوا ذوي الأرحام وكان ابن مسعود ينزل كل ذي رحم منزلة من يقرب إليه من يقرب وأخرج بسند صحيح ابن مسعود أنه جعل الأمة كالأب والخالة كالأم وقسم المال بينهما ثلاثا وعن علي أنه كان لا يرد على البنت دون الأم أدلة الحديث قال وارث من لا وارث له حديث حسن أخرجه الترمذي وغيره وأجيب عنه بأن يحتمل أن يراد به إذا كان ذا عصبة فاحتمل أن يريد بالحديث المذكور السلف كقولهم الصبر حيلة من لا حيل له ويحتمل أن يكون المراد به السلطان لأنه خال المسلمين حكى هذه الاحتمالات من جهة المسلمين لمعاوية يعني معاوية سبب خال المؤمنين كل سلطان نزل منزلة كلام بعيد المقصود أن الخال وارث من الوالد هذا سند جيد أن يصل إلى حد الحسن وعندكم الآية والرحمن بعض المؤمنين من كتاب الله والخالة منزلة الأم الحديث الصحيح حديث الحضانة هذه الأمور ترتقي وهؤلاء لا شك أنهم أولى من غيرهم بمال قريبهم هذا ما يرجح به القول بأنهم يرثون أقرب الناس إليه عمة وخالته نعم يحرمون ودع المال في بيت المال من جهة النظر في المغني لو نقرأ شوي من المغني ها شيء كله مدلول على قول ميراث جد معلق نزل منزلة جد معلق نعم حنفية ورأي حنفية كونهم أولى الناس شيء كونها تجب خصية لهم أولاد الإبن المتوفى قبل أبيه هذه الوصية الواجبة من شخص أو خمسة أولاد كبيرهم وله أسرة توفي قبل أبيه مثلا ثم توفي الأب يرى الحنفية وشرحوا بعض المصار أن هذا يجب أن يوصل يجب أن يوصل بمثل نصيب أعمامهم نصيب أبيهم نعم نأتي على مسائل الكتاب قبل قراءة المغني قوله رحمه الله باب ميراث ذوي الأرحام أي أصحاب الأرحام لأن ذوب معنى صاحب صاحب رحم فهم ذوو أرحام أصحاب أرحام قوله ويورث ذوي الأرحام هذا مذهب الحنابلة والحنفية على خلاف بينهم في بعض فروع الباب خلافا للمالكية والشافعية، يرون أنه إذا لم يوجد صاحب فرض ولا تعصيب أنه لبيت المال، ومعروف أنه عند الشافعية بيت المال وارث. قال ويورث ذو الأرحام فيجعل من لم يسمى له فريضة على منزلة من سميت له بمن هو نحو، فيجعل الخال بمنزلة الأم، الخال بمنزلة الأم، والعمة بمنزلة الأب، تجعل بمنزلة أقرب الورثة إليها عمة، منزلة الأب لأنه أخوها. قد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنها وجعلها بمنزلة العم. الأب بالنسبة للعمة أخ، والعم كذلك أخ، قد يكون أخا لها، نعم، وقد يكون أخا للميت بدرجة أقل، نعم. فما الأحظ للعمة أن تكون منزلة الأب ومنزلة العم؟ منزلة الأب، لماذا؟ لأنه لا يسقط بحال. فيه خلاف الذكر ما محل في هذه المسألة. هناك طبقات، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم لم يسمى له فريضة فهو على هذا النحو، منزل منزلة من يدري من يدري به إلى الميت. فإذا كان وارث غير الزوج والزوجة ممن قد سميت له فريضة، يعني أصحاب الفروض غير الزوجين أو مولى نعمة، فهو أحق بالمال من ذوي الأرحام. إذا كان وارث غير الزوج والزوجة من قد سميت له فريضة، لأنه يعني من باب إلحاق الفروض الفرائض بأهلها، أو لا مولى نعمة عاصب، فهو حق بالمال من ذوي الأرحام، ويورث الذكور والإناث من ذوي الأرحام بالسوية. عمه عم لأم، ها؟ لكن إذا كان شقيق، عم شقيقة وعم لأم، عم شقيق عاصب، هينا عم شقيق ما في إشكال. فإذا كان وارث غير الزوج والزوجة ممن قد سميت له فريضة أو مولى نعمة، فهو أحق بالمال من ذوي الأرحام، ويورث الذكور والإناث من ذوي الأرحام بالسوية إذا كان أبوه واحدا وأمه واحدة، إلا الخال والخالة، فإن للخال الثلثين وللخالة الثلثين. يعني ما الدليل على أن الذكر والأنثى سواء؟ يعني إذا وجد الدليل بالنسبة لأولاد الأم أن ذكرهم وأنثاهم سواء، فهل يوجد دليل على أن ذوي الأرحام ذكرهم وأنثاهم سواء؟ وقد عرفنا أن هناك استثناء في الخال والخالة، نعم. إن لا سأرثهم بالنوع، هذا ذكر وهذا أنثى، إنما هم ينزلون منزلة من أدلوا به وهو واحد ذكر أو أنثى، لا هم أنت بسينا منك أزلتهم وشث من أدلوا به واحد، الجهة التي يدلون بها واحد، تفترض أن هذا الذي أدلوا به ذكر أو أنثى لا يختلفون في قربهم منه. أنا أصل المسألة يعني مبنية على اجتهاد المجتهد. إلا الخالة والخالة، فإن الخالة الثلثين والخالة الثلث، وإذا كان ابن أخت وبنت أخت أخرى يعني من غير أمه. شو؟ نعم. لماذا ذكر أن الخال والخالة يختلفان عن غيرهما؟ ما قال خال وخال واحد؟ فإن للخال الثلثين وللخالة الثلث. ها؟ شو؟ طيب الخال كلاهما مدرم بلو. وإذا كان ابن أخت وبنت أخت أخرى، ميت له أختان فاطمة وزينب مثلا، فاطمة لها ابن وزينب لها بنت، أعطي ابن الأخت حق أمه النصف وبنت الأخت حق أمها النصف، ما يقال للذكر مثل حظ الأنثيين، قربهم من الميت سواء، ما يقال مثل الخال والخالة، إنما كل يأخذ نصيب من يدلي به. وإذا كان ابن أخت، وإذا كان ابن وبنت أخت وبنت أخت أخرى، يعني فاطمة في المسألة الأولى لها ولد وبنت وزينب لها بنت، نصيب فاطمة النصف بين ولدها وبنتها الذكر بالسوية، ونصيب زينب لبنتها. وإذا كان ابن وبنت أخت وبنت أخت أخرى فللابن وبنت الأخت النصف بينهما نصفان، ولبنت الأخت الأخرى النصف، لأن نزلناهم منزلة من يدلون به. وإذا كنا ثلاث بنات أخوات متفرقات، أخت شقيقة وأخت أب وأخت أم، ولكل واحد منها بنت، المسألة كما هو معلوم ستة تعود بالرد إلى خمسة، لبنت الأخت الشقيقة النصف، بنت الأخت أب الخمس، ثلاثة الأخماس بعد الرد، لبنت الأخت الشقيقة ثلاثة أخماس، ولبنت الأخت الأب الخمس، ولبنت الأخت الأم الخمس، كان لبنت الأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس، ثلاثة أخماس المال، ولبنت الأخت من الأب الخمس، ولبنت الأخت من الأم الخمس، جعلنا مكان أمهاتهن. وكذلك إن كنا ثلاثة عمات متفرقات، إذا جعلنا هنا مكان أمهاتهم، إن كنا ثلاثة عمات متفرقات، فإن كنا ثلاث بنات طيب ثلاث عمات متفرقات، ويريدها مثل المسألة السابقة، إيه الآن الأخوات البنات الأخوات يدلن بأمهاتهن، طيب العمات لا يدلين بالأب وليس معه أحد، يفترض أنه ما معه أحد، يأخذ جميع المال فيقسم على أخواته

وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وداود وابن جرير، لأن عطاء ابن يسار روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير الله تعالى في العمة والخالة، فأنزل عليه ألا ميراث لهما، رواه سعيد في سننه. قال كما أخرجه البيهقي في باب ميراث من لا يرث من ذوي الأرحام من كتاب الفرائض السنة الكبرى، والدارقطني في كتاب الفرائض، والحاكم باب ميراث العمة والخالة من كتاب الفرائض. الحكم عليه لكن قال لأن عطاء بن يسار روى يسار ظاهر، لكن خرجون نوجد طريق الموصول بين الله دركشي. شيء مخرج حين قرأ الذي أذكر لما قرأت أنا لم أذكر العمات الخال والخالة وجد الأم وولد البنت وولد الأخت والبنت الأخي والبنت العمي والعمة والعم للأم والأخ للأم وما أدرى بأحد منهم. عندنا وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلى من أب. من خرج الحديث الأسبوع القادم نجيب المخرج الحديث. لكن شو الشيخ ابن جبريل مخالفون ولا؟ حديث عمدة في الباب. الأسبوع القادم اللي يبدأ من 24 من 24 أو السبت 24 لا خلص تبدأ الاختبارات حسن ها؟ اي رأي طيب لا يمكن أشعر كل شيء يكمل وجدت شي يقول اخ اخ انتهى ما في الباب الا الايه ايه الانفال والخالة بمنزلة الام وإن كان سياقه في الحضانة لا في الإرث هذا أوضح من أصح ما في الباب لا إثباتا ولا نفيا ويبقى مسألة النظر شو إشكال قال لأن عطاء ابن يسار روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير الله تعالى في العمة والخالة فأنزل عليه ألا ميراث لهما رواه سعيد في سننه لأن العمة وابنة الأخ لا ترثان مع أخويهما فلا ترثان منفردتين كالأجنبيات وذلك لأن انضمام الأخ إليهما يؤكدهما ويقويهما بدليل